وذلك لا بد ان يصطلح امره والقدر. فالله سبحانه وعلم ما حدث وما لم يحدث وما كان وما لم يكن. فإذا بارك الله فيك، والكتابة كتب يعني الله تعالى مكتوب في العلم وكتب المحكوم كل شيء قبل ان تفتح الصلوات وقبل ان تتلقى التمام تقام خمسه سنه. فاولا لو حاول خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان الى يوم القيامه. اي نعم، العلم والكتابه. وانتم تعلمون ان المراه اذا وصل بعض الاسر في بطن امه يكتب اجر ونصف وعام سنه سيئه، كما لكم تعلمون ان في ليله القدر تكتب الكتابه الحولية كتابة السنة كلها. يبقى بارك الله فيك، عندك كتابة اللوح المحفوظ قبل أن تكتب السماء وقبل 50 سنة، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير ولا يقع. معلوم؟ وعندك كتابة بارك الله فيك في ليلة القدر وهي السنة الحولية السنة كلها. وعندك بارك الله فيك إذا كان فيكتب اجل ورسول الله المسلم او سيد. وعندك كتابه ملك الحسنات وكتابه ملك الايه؟ السيئات. فقد يقع الانسان الشيء المخالف فيكتب ثم يكون فيلحق لقوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. لقوله تعالى على ان يذكر الله ما يشاء ويثبت وعنده ايه؟ ام الكتاب. ورحم الله وقال المسلم اللهم ان كنت قد استفدتني عندك شقيه فاغفرني واغفرني عندك سعيده. فهذا لا يمحل من روح المخلوق ابدا، وانما في الكتاب كتاب الملائكه ممكن ايه؟ ثم هل فهمنا شيئا؟ طيب صلى على رسول الله. والمشيئه وما تشاءون الا ان شاء الله، فما يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك الا باذن الله تبارك وتعالى. اي نعم. وعلى ما نقول لو سمع ان ينفعك بشيء لم ينفعك الا شيء فسره الله لك، ولو سمع ان ينفعك بشيء لم ينفعك شيء الا فسره الله عليه. رفعت الاقدام والرفع والخلق الا الخلق والامر هو الذي خلق كل المخلوقات سبحان الخلق. فعلم ان الله الذي لم يكن قدر فقال العلم اولا، الكتابه ثانيا، المشيئه ثالثا، الخلق رابعا. فالعلم والكتابه والمشيئه والايه؟ الله عليه الصلاة قال المصنف رحمه الله: فهذا جملة ما نحتاج إليه، من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ويبارك الوصفين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود. هو علم يا أخواني، العلم الموجود في الخلق علم إيه؟ الشريعة والكتاب وأصحاب السنة وفهم سلف الأمة. العلم موجود في الخلق ايه؟ الشريعه. وعلم في الخلق مفقود هو علم ايه؟ الغيب. وعلم كيفيه صفات ايه؟ صفات الله عز وجل. يبقى العلم موجود اللي هو يا حبايبنا انتوا بتكلموا ليه؟ العلم موجود ايه؟ الشريعه. والعلم مفقود ايه؟ اللي هو الغيب وكذلك كيفيه صفات الله عز وجل. اسمع، العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فانكار العلم الموجود كفر. واحد يقول لك ايه؟ في حقيقه وفي شريعه، فانتم اهل الشريعه اما نحن اهل الحقيقه. هذه مقوله تصوفيه، هذه مقوله ايه؟ تصوفيه منحرفه المبتدعه. يقول في حقيقه وفي شريعه، وانتم اهل الشريعه اما نحن اهل الحقيقه. فهذا كلام مروج يقول ولا ايه؟ الصوفيه قاتله. فمن وسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الحفظ الخروج عن شريعة موسى فقد كفر حكما أكبر. عياذا بالله. هل فهمت؟ هل فهمت؟ طيب بارك الله فيك. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. من ادعى علم الغيب كفر، ومن ادعى أن لا يعرف يعرف كيف يصدق كفر. ولا يثبت الإيمان، ولا يثبت الإيمان، ولا إيه؟ ولا يثبت الإيمان. نقول بدل كلمة يثبت خليها ولا يصح الإيمان. خليها إيه؟ ولا يصح الإيمان. أقول عندك ولا يثبت، خليها إيه؟ ولا يصح الإيمان ايه الايمان، هذا اصح وصدق الايمان الا بقبول العلم الموجود، العلم الموجود هو ايه الشريعه، اي لا ولا يصح الايمان الا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود هو ايه طيب وكيفيه ايه هذا بفضل الله. طيب وبارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم سلمك الله الخلاصه، كل شيء بقضائه وقدره، وقد علم الله افعال العباد وعلم اهل الجنه والنار، وكتب ذلك وقرانا لو قدر صلى الله مقصور لا يتهمه الصالحون ولا يتعرفون فيه ولا يهدم الايمان الا بالتسليم لذلك. طيب ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع القلب كل على شيء كتبه الله تعالى فيها له كان يدعوك وكان لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه يدعوك كان لم يقدروا عليه جفا الخلق من الركان يوم القيامه، فما افضل عبد منكم مصيبه فما اصاب منكم مصيبه. يا اخوان اللوح المحفوظ الله تعالى قال فيه لا يمسه الا ايه من تطهرون الملائكه، والمقصود به المقصود اي نعم. طيب الله تعالى قال الروح والناس المسجين في لوح ايه محفوظ، والله كتب لوح المحفوظ قبل ان تبقى الصفحه 50000 ايه سنه اي نعم، ولم يتغير ما في اللوح ايه محفوظ، ولم يقل عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيكتبه، وليس هناك احد يعلم ما في المحفوظ الا الله تبارك وتعالى. وهذا اللوح المحفوظ هو الذي كتب الله فيه مقادير الصلاه جميعا، والقلم المذكور هو الذي كان الله تعالى كتب فيه اللوح المحفوظ المقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله قال فلكم قال ما اكتب فلكم مقادير كل شيء مستعد، وهذا عند ابي داود الترمذي باسلام صحيح، فكل شيء مكتوب في هذا اللوح، ولو اراد الخلق جميعا ان يجعلوه ما قدره الله كاملا ان يجعلوه غير مكان ما استطاع، ولو كان العكس لم يخطئ. وفي ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي كلكم تحفظونه اذا سالت فاسال واذا استعنت فاستعن، واعلم انكم لو اجتمعوا على ان ينفعوك شيئا لم ينفعوك الا بشيء، ولو اجتمعوا على ان يضروك شيئا لم يضروك شيئا لقد كفر الله رفعت ايه وجابت ايه وما اخطاك لم يكن يصيبك. يعني انت دلوقتي سبحان الله ممكن تقع من الطبق العاشر وتقع سليم، ممكن ولا لا؟ وممكن تتزحلق من على حصيره او السجاد راسك تتفتح في ممكن ولا لا؟ ممكن. ورجل وقع من الطبق العاشر في قصه حقيقيه، اي نعم، فنزل سليما فراى امامه كبس ومركب، فذهب ليكتب البارد يودع على الواقفين في الشارع اللي يرى المرضى، وهو بيعبر السياره سقطته مركب، لان هناك وصف مقدر لا يزيد ثانية ولا يقل ثانية، إن الله عنده علم إيه؟ الساعة، وينزل الإيه؟ الخير، ويعلم ما في الإيه؟ وما تدري نفس ماذا تكتب إيه؟ وما تدري نفس في أرض إيه؟ إن الله عليم إيه؟ ولكن الطبيب الآن يضع جهاز على بطن المرأة فترى على شاشة التلفاز ما في بطن المرأة ذكر كذا أنثى، لكن هل الطبيب يعلم ذلك من حينما يكون الجنين مطفق؟ وان كان يعلم ذلك هل يعلم هو شقي او سعيد؟ هل يعلم هو غني او فقير؟ هل يعلم كم سيعيش؟ هل يعلم هو سيكون على الطاعه ام على المعصيه؟ هذا كله لا يعلمه ولن يعلم احد الا الله. والطبيب حينما يضع شيئا او الطبيب ما رزق يضع شيئا على بطن المراه ويظهر على الشاشه، هي اعلمت عن شيء موجود ولا مفقود؟ موجود. اخبرك عن شيء ايه؟ موجود. من الذي اوجده؟ اوجده الله تبارك وتعالى. اذا بارك الله فيكم، ما اخطاك لم يكن يصيب وما اصابك لم يكن يصيب، يعني ما اصابك مش ممكن كان يبعد عنك، مش ممكن كنت تستطيع ان تتجنبه، لان الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ على الأسباب. وما صار عن كل أسباب ودون الأسباب وضد الأسباب. أنا أسألكم، السكينة تذبح ولا تذبح؟ وضعت السكينة على عقبة إسماعيل الذبيح، فهل ذبحت؟ اللهم صل وسلم على ذلك وفديناه بذبح عظيم. بارك الله فيكم، أرجو أن تعلمون جميعا أن الله تحت ولا تحت. وضع الخليل في الله الكرسي أسعد لحظات حياتي التي كانت الله، أتى الأمر من الله، كوني برضا وسلاما عليه على إبراهيم. ولذلك لما أرسل الحجاج إلى الحسن البصري وهو أحد كبار التابعين، وفي إلى حسن التابعين الحسن البصري. طيب حسن البصري كان عايش في أي بلد؟ العراق. إيه؟ البصري برضه في أي بلد؟ في العراق. طيب وقد ربنا في بيت من؟ أم سلمة. أم سلمة ممكن مين؟ ممكن رسول الله لك إيه أنت؟ أم صلى الله عليه على السلام. أرسل الحجاج إلى الحسن البصري فذهب إليه والناس حزانا على ذهاب الحسن لأنهم متيقنين أن الحجاج لن يحذبه، إنما سيقصر منكم عن جسده كما فعل ذلك بسعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس ومن كبار التابعين كما هو معلوم لديكم ايها الاحباب الكرام. فحسن البصري قال يا ولي نعمتي وملاذي عند قربتي اجعل نار الحجاج علي فضلا وسلاما كما جعلت النار فضلا وسلاما على خليلك ابراهيم. تبتل بهذه الكلمات وهو داخل ورأوه الناس بذنبه ولم يسمعوا كلامه، فلما دخل وقف الحجاج من كرسيه ومن مكان حكمه وقال مرحبا ابا سعيد، مرحبا ابا سعيد، تفضل. وابى ان يجلسه الا بجواره واخرج تطيبه وطيب لحيته وساله في بعض مسائل الشريعه فاجابه فشكره ثم خرجه ثم خرج وودعه. فقال الحاج والله ما استدعاك الا ليصل ربك عز وجل، فأنشدك الله رأيتك تتمتم بكلماتك، فما هي الكلمات التي تمتمت بها وأنت على باب الحجاج؟ فقال قلت اللهم يا ولي نعمتك وملاذي عند قربتك اجعل نار الحجاج علي برقا وسلاما كما جعلت النار برقا وسلاما على سعيد الإسرائيل. فمقلب القلوب قلب قلب الحجاج وخرج منه ما رأيت منه بأمر من يقول للشيء كن فيكون. يا إخواني القلوب بيدها، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له قلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول له قلب القلوب ثبت قلبي على صحتك، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتم الله نعمته عليه وجعله صراطا مستقيما، وهو أول من يقع باب الجنة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا. قال المصنف رحمه الله وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه، فخبر ذلك الخبير تخبيرا محكما مبرما ليس فيه ضعف ولا تعقل ولا مزيد ولا مقيد ولا نعرف على ذلك من تعطيه من سماوات الرحمه، فذلك العبد الايمان ووصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى وقال الله كما قال تعالى وقال كل شيء وقدره القدير، وقال تعالى وكان امر الله شرا وخضوعا، فغير من قضى الله تعالى في قدر تقسيما واقر الامر فيه قدر تقسيما لقد التمس هو فيه بنص غيب سرا كتيما وعدد ما قال فيه افكاك كتيما. مبقي يعني ان قال بارك الله فيكم مبرما كلمه مبرما وما كلمه مبرما أي معقولا موثقا، وكلمة سقيمة أي مريضة، وأفاكا أي كذاب. حديثة إيه؟ الكذب إني سقيم لكني مريض. أي نعم. فبارك الله فيه الله جل جلاله قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله جل جلاله قال كما أمر الله هذا المخلوق، فكل شيء علمه الله تعالى كما يكون وكتب ذلك في الأمر المحفوظ وأرادوه وخلقه فعلا، وكل ما خلقه الله تعالى في قبره وكتب بشيء من ذلك فالوجه له إذا أنكر علم الرب تعالى وقدر فوين من أمر القدر بقلب مريض حب ولا عن معرفة الحق والسؤال. وإذا اعتمد على هذا المريض في حق غير والتباس السر المكتوب الذي يتطلب الله تعالى على جميع خلقه ومهما قال في القدر فسوف يكون من ذلك القول ويصبح كذابا إذ أنه لن يصل إلى حقيقة القدر أبدا وقد باء الإيس بحيث التبس ما أمر عنه علمه وأمر بالكف عن فحصه وأمر على ولد الكف والخلاصة النور حق لحيه محفوظ أين هو؟ في السماء. ماذا كتب فيه؟ كل شيء. متى كتب؟ ماذا الذي كتب؟ بأي شيء؟ بالقلم. القلم. وما هو أول شيء تقول الله؟ على خلاف من هذا العلم كل من قال القلم كل من قال العصر كل من قال العصر اللوح حق والقلم حق وكل شيء مذكور قبل الخلق لا يزال به ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير وكل مراد الله ينفذ على راس جميل على روح جميل. قال المصلي رحمه الله والعرش والكرسي حق وهو مستند على العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجب عن الاحاطه خلقه. الله تعالى قال في العرش المجيد والسؤال كم ملك يحمل العرش؟ ثمانية. ما الدليل؟ ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أي نعم بارك الله فيك. طيب هل العرش شيء والكرسي شيء؟ لا. فالسماوات السبع والأرضين السبع إذا الكرسي فحلقة إيه؟ ما معنى ذلك؟ صحراء فلا يعني صحراء فالسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي في ايه؟ الأراضين كم أرض يعني؟ سبع. ما يأتي من الآية التي تدل على أن الأراضين سبع؟ فقط. أيوه على قصد ايه؟ يتنازل الأمر بينهم مثلهن فين؟ في العجل يقول فين؟ في العجل اي نعم بارك الله فيك. فالسماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقه في البلاد والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه في ايه؟ في البلاد. ومن الذي خلق السماوات والارض؟ الله. ومن الذي خلق الكرسي؟ الله. ومن الذي خلق العرش؟ الله. وهل ربنا في حاجه الى العرش والكرسي والسماوات؟ لا. ليس في حاجه الى شيء الا هو الذي خلقه. فمن جبريل الى النمله جبريل يكم جبال؟ هو جبال طرف جبال واحد يجعل على الارض سافله الى امم من قبل الله. فلا تقل امريكا استراليا انجلترا فرنسا اوروبا امريكا كل مكان فارغ. البدريين انزل الله لهم الملائكه ولا لا؟ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ان يردوكم بكام؟ بانزل الملائكه المنفذين. فاذا صرنا على طريق البدريين من البدريون؟ بل البلد كم عددهم؟ سبحان الله. فكيف تكون الطالب القدير المقتدر ليس فيه شيء؟ ايها الاحبه، ثم ماذا؟ خلق عظيم هائل هو ايه؟ عرش لا يحيط به الله تبارك وتعالى بعد الملائكه الكرام، وهو سقف جنه الفردوس. العرش سقف ايه؟ جنه الفردوس. كل ذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاه والسلام، وصح عنه القواعد وعقله ايه؟ قواعد. وذلك نقل تاويله بالايه؟ بالملك. بعض الناس يحرفون فيقولون العرش هو الملك، هذا خطا، لان له قواعد. والكرسي حق كذلك، هو موضع القدمين، ولا يحيط به الا الله تعالى. الكرسي موضع ايه؟ قدمين. وقد وسع السماوات والارض كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والارض. طيب، وذلك لم يحدثه، لان بعض الناس يحدثون فيقولون ان الكرسي هو العلم، او يقول ان العرش هو ايه؟ الذين يحملون ما لا يقولون عن العرش الملك، والعرش له قواعد ويحملهم ثمانية ملائكة، والذين يحرفون يقولون أن الكرسي هو الإيه؟ هو العلم، وهذا ما باب وسع كرسي السماوات والإيه؟ والأرض. فاسأل الله، ما أعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي. واسأل لك، ما أعظم سورة في كتاب الله؟ أحسن أجواب خطأ. الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله بنص حديث ابي سعيد رافع بن المعلى في صحيح البخاري: لأعلمنك اعظم سوره في كتاب الله قبل ان تقبض اللذات. فاما احدكم قال: يا رسول الله، لقد قلت لي لأعلمنك اعظم سوره في كتاب الله، فما هي؟ فقال: السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته الحمد لله رب العالمين، وقراءتها في كل ركعه ما حكمها؟ لا الركن ايش؟ هناك فرق بين الشرط والركن والواجب والسنه. اذا قرات الفتحه ايه؟ ركن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا الكتاب. وقال رسول الله سبحانه وتعالى: بل لا صلاه لمن صلاه الرجال بل غير تمام. اخوه الايمان واحبه الاسلام، والله تعالى مستغن عن العرش القدسي، لم يستغن عن العرش لاحتياجه اليه، بل لحكمه بالغه قضاها، فهو متنازع ان يحتاج الى العرش وما دونه. فشأن الله تعالى اعظم من ذلك، بل العرش القدسي محمولان بقدرته وسلطانه عز وجل، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء من المخلوقات. العرش وما دونه، وليس فوق العرش الا الله تعالى. وقد احاط بكل خلق احاطه العلم والادراك واحاطه الغلبه والقهر، ولا يحيط به احد. الله احاط بكل ايه؟ كل شيء، ولا يحيط به ايه؟ شيء. قال تعالى: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الخلاصه: ان العرش حق، والكرسي حق، ولا يحتاج الله تعالى الى شيء منهما، فقد حق الله تعالى الحق ولا يحيط به من شيء. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، انتبه: ويقول ان الله كرم ابراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، ايمانا وتصديقا وتسليما، ونقل الملائكه والنبيين، والكفر المنزل على المرسلين، ونشهد انهم كانوا على الحق المبين. ايوه، يبقى السؤال لك يا صاحب الكتابه: من هو خليلا؟ ابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام. وابراهيم هو ابو محمد جده عليهما الصلاه والسلام. من افضل افضل نصف الانبياء؟ خمسه، فلك ان تذكرهم. لا افضل شويه، كنت سالت الدور نور وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد. نور وابراهيم افضل من العفو خمسه منهم. ثم من؟ ثم ابراهيم. ثم من؟ خير. بارك الله فيكم اجمعين. تلك الرسل فضلنا لا نفرق بين احد من الرسل. كيف الجمع بين الايتين؟ بالايمان لا نفرق، ولكن الله قد فضل وفضل على بعض. خير. طيب، طيب، بارك الله فيك. واعتبر الله وجه وعيد قبيلا فقرر المصطفى والتناه والاعتداء فبلغ منزلا لم يكن ولا سواه الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلم موسى فقال كلام الله تكليما اي نعم ونؤمن بالملائكه وهم مخلوقات نورانيه عظيمه الملائكه كلها من والجن كلهم واعلم ان البشريه خلقت على اربعه اشكال انتبه نوع بدون اذن ولا ام فمن هو ادم ونوع بدون اذن ولا ام فمن هو اولها رب هو ادم وليس ذلك ام ونوع بام دون رب وهو عيسى اين ونوع بارك هو المتحد فالفائده شيئا خلق الله البشرية على أربعة أشكال نوع بدون قبل وأم هو آدم ونوع بقبل دون أم هي حواء ونوع بدون رب وهي موعدة ونوع بقبل أم هو شكل فقريب ونؤمن بالملائكة وصفات نورانية عظيمة من أجل صفاتهم لا يعصون الله ما أمره ولا يفعلون ولا يفعلون وله أجنحة كما قال تعالى الحمد لله فاخر السماوات والارض جاء الملائكه رسلا كل اجنحه مكه وثلاثه حروف نؤمن به ونمشي بالاجماع فنؤمن بما ورد كما ورد قال الله تعالى وروحي قد قصصناه عليك من قبل وروحنا لم نسقط ايه عليك ايها الاحبه معلوم لديكم ان جبريل ما وظيفته وميكائيل ما وظيفته قبل من السماء وإسرافيل ما وظيفته وملك الموت ما وظيفته قبل وقبستم ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت هذا يروح إلى بكم والذي يقتل حسناته وليس إيه والذي يقتل السيئات عزيز طيب طيب ورئيس خدمة الله من؟ من؟ ونادى يا مالك أين ورئيس خدمة الجنة ولا دليل على ذلك ورضوان قال لنا أنا الشيعة والدليل إما قلها السنة صحيح ولا لا؟ أين طيب بارك الله فيك وهناك ملائكة يحفظهم الله بها من بين أيدينا ومن خلفنا كراما وفي كراما كاتبين يعلمون إيه؟ فتح عليهم وكذلك أسألانك في القبر يا ايها الشيخ ايوه ماذا لذلك يا سلامك في القبر مرجع ونشير ثلاثه اسئله ما هي الاسئله الثلاثه يا رجل اين اعترفك ورديك ومنظور سبيل يجيبها من وفقه الله الذي كان على اوامر الله وانه لكم في الحياه الكامله تقول لا ادري والعياذ بالله طيب مرجع ونشير ايوه الاحبه ثم الكتب بالنسبه للزابور يا صاحب الكرسي على من انزل الزابور على داوود والذي على شمالك التوراه على من انزل اصحى يا حاج موسى ارجع على حاج مخيم الانجيل انزل على مين الانجيل على عيسى اي نعم واللي على شمالك الصحف على مين يا استاذ؟ ابراهيم وموسى وسيد الثقلين، واما القران فعلى سيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم بارك الله فيك. طيب ثم ماذا؟ ومن كلم الله يا اخي؟ موسى عليه السلام بارك الله فيك. ومن اول رسول الله يا رب الله؟ نوح هو رسول الله عبد الله ومن ختمه محمد عليه الصلاة والسلام طيب بارك الله فيك ثم ماذا ثم سلمك الله قال المصنف رحمه الله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين أي نعم ما داموا بما جاء به وسلم معترفين نقول ايه؟ مقرين مدعين لان الاعتراف قد يصاحبه ايه؟ انكار وله بكل ما قاله الأكبر مصدقين. يا أستاذ، النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الكعبة مستقبلا ليه؟ كل رجل كان قبل الكعبة مستقبلا ليه؟ بيت المقدس. أنت كم شهر مستقبل؟ كم شهر مستقبل بيت المقدس؟ السنة حاجة الله كم؟ ستة أشهر. سنة وزارة فقط كم يا شيء؟ كم؟ لقد رافقت أخاك. ستة عشر سنة أو سبعة عشر سنة. ستة عشر أو سبعة عشر سنة. ثم أنزل الله تعالى فلا تنزل لك إبن أسرة الله. وآتى الرجل عند مسجد الرسول للجماعة في قباء، وبين قباء والمسجد النبوي في السكينة. فوجدهم مستقبلين بيت المقدس بصلاة الظهر أو العصر. فأخبرهم، فلما أخبرهم تحولوا إلى الكعبة. فصار الإمام وراء والمأمون إيه؟ قدام. لو أن تقدم الإمام بارك، وهذا ما في الجنود إيه؟ هل فهمت يا إخواني؟ ولكن أسأل لك أنا، أول مسجد وضع في الأرض أي مسجد؟ مسجد الحرام. وأسأل لك أنت، أول مسجد الدنيا في الدولة الإسلامية إيه؟ مسجد قباء، ثم المسجد النبوي في الدولة الإسلامية. وثاني مسجد هنا في الأرض يا أستاذ؟ اللهم رده إلينا كل أمين. وكم كان بينهما يا أستاذ؟ 40 سنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انتبهت؟ طيب، واحد. صلى الله عليه وسلم. ونسمي آت قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دام المناجاة بين المسلم دون مقبلين مؤمنين، وله بكل ما قاله الأكبر مصدقين. أين؟ يا إخوان، الإسلام والإيمان إذا اجتمع اقترح، وإذا اقترح اجتمع. فلو قلنا الإسلام أصول الإسلام والإيمان، ولو قلنا الإيمان أصول الإسلام والإيمان، لو قلنا الإسلام والإيمان دون الإسلام فانتشر الإيمان والإسلام والإيمان والصوم صلاة رمضان وحج البيت واستطاعة الإيمان السليم، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فضل الله خيره وشره. فكلمة هذه الجماعات أتيت شيئا؟ طيب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا لي كذب، ولكن لا يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم تقولوا الله ورسوله لا يلدكم، أي لا يلدكم من أعمالكم شيئا كما رأوا. هل أنت ماذا تسأل؟ طبعا نعم. طيب، خلاصة كل من أقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنه استقبل القبلة وصدق بأمره شهد له بالإسلام. لما أراد حب النبي فحبه، وسام بن زيد الحب المحب هو الحب وهو الحب رضي الله عنهما. أن يقتل الرجل الكافر قال لا إله إلا الله فقتله. فقال أقتلته على ما قال لا إله إلا الله؟ فقال تقية يا رسول الله. قال أشفقت عن قلبك؟ أنت عرفت أن تحبه؟ فحمد أسامة لما تلبس به من اجتهاد المبحث. فإذا شهد أمامنا أحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله شهد له به. فنحن نرى الظاهر ونكل صراعته الناس إلى إيه؟ إلى الله. نكل صراعته الناس إلى من؟ إلى الله. طيب، قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: ولا نخوض في الله، ولا نخوض في الله، ولا نبالي في دين الله. يعني لا نخوض في ذات الله، لا نتكلم في كيفية الظهر، وإنما نثبت معانيها اللغوية لأنها لا تصل أساسا. إثبات المعاني اللغوية أصل أساس، أما الكلام في كيفية الظهر الله لا. ورغم في الحديث مجلد الرابع شيخ الألباني: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. آلاء لإيه؟ نعم الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله اي في ذات الله عز وجل، لان ربنا لا يكون فيه شيء اخر. يبقى لا نقر في الله ولا نجاري في دين الله. اي نعم. طيب، ولا نجاري في القران ونشهد لكم كلام رب العالمين، كذا نكون محكمين. ما موضوع الامين يا رب؟ سيدنا جبريل. اي نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر في روح الشمس تنزل إيه؟ الملائكة والروح فيها. الروح من؟ فلماذا ذكر الروح بعد ذكر الملائكة؟ هذا يسمونه ذكر خاص بعد العام. ذكر خاص بعد إيه؟ أي تنزل الملائكة والروح فيها. فجبريل من الملائكة بل هو أعظمهم وأفضلهم وإمامهم. طيب، تعالى نظر إلى المسلمين فعلمه سيدا من المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وهو كلام الله تعالى لا يشري شيء من كلام المسلمين ولا يخرج بخلق ولا يخالف جماعة المسلمين. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ لا نجادل في القرآن بأنه مخلوق حاد أو من جنس الفروج والإصلاح. نعم، فلا نقول في ذات الله تعالى فهذا شيء غيبي لا يجوز مخلوق، بل نمسك عن الكلام في ذلك، وإنما فقط نكتفي بأن نسمي الله بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى حدود الأخبار الصحيحة في ذلك، كما أننا لا نجادل ونجادل في دين الله تعالى ولا نلقي الشبهة على أهل الحق، فإن هذا من التلبيس والإفساد. ولا نجادل في القرآن بأرائنا، لما سئل أبو بكر الصديق في آية قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني في أن أقول في كتاب الله ما ليس لي به علم. فلا نجادل في القرآن بأرائنا، ولا نجادل في شأن ونقول كلام أهل الزيد والضلال، بل نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به جبريل عليه السلام على محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من سبع عربي مبين، كما بين الله ذلك في صوت الشعراء. ونقول أنه كلام الله تعالى على الحقيقة لا يساويه ولا يسويه ولا يقارب شيء من كلام المصدقين، ولا نقول بقول الذهبية كلان لما قال مخلوق لا نقول هو تقول عقبته كلام الله تعالى. ولا نجاوب ذلك ونصر بما امن به جماعه المسلمين من الصحابه والتابعين ونصر يعود الانسان الى يوم الدين ومن قال له هو القران المبين. الخلاصه، لا يكون الخوف بذات الله مبين، ولا يكون اعتزال القران وكلام الله تعالى غير مخلوق، ولا تكون مخالفه لله المسلمين. قال المصنف رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. الأول أن نقول ويتكفر أحد أهل القبلة بإيه؟ بكل ذنب، لأن هناك إيه؟ لأن لا يشترط في الاستحلال، يعني هناك من الذنوب ما لا يشترط فيها استحلال، كالكفر كسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أو إلقاء المدحة في القاذورات أو ما كان في معنى ذلك. تمام؟ أي نعم. ولا نقول ما يكون على الإيمان ذنب لمن عمله، لأن الإيمان عندنا يزيد إيه؟ يا صاحب الكرسي، يا صاحب الكرسي، الإيمان ينقص بإيه؟ بالمعصية. والإيمان عندنا قول ولية وعمل واعتقاد. الإيمان عندنا إيه؟ قول ولية وعمل واعتقاد. يا جار الكرسي، أخذ الحمير الحضارة، الإيمان أربع كلمات في الجملة. الإيمان قول ولية وعمل واعتقاد. قل بوجه ولي احسن. الايمان قول ونية وعمل واعتقاد. الايمان قول ونية وعمل واعتقاد. الايمان قول ونية وعمل واعتقاد. الايمان قول ونية وعمل واعتقاد. قل يا شيخ مرزوق، الايمان اربع كلمات. اي نعم، الايمان قول ونية وعمل واعتقاد. طيب، نرجو من قال المصنف رحمه الله نرجو من المسلمين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنه برحمته ولا نامن عليهم ولا نشهد ان الجنه لم تكن لمسيئهم ولا خاف عليهم ولا نخاف منهم. أي واحد من المؤمنين يرجو له الجنة، لكن هل يجوز أن يرجو لأحد الجنة؟ لا يجوز إلا لمن قضى له الله ورسوله، ولا يجوز أن يشرب لأحد النار إلا لمن شهد الله له بذلك أو رسوله، لكن سائر المؤمنين يرجو له الجنة، وسائر الكفار نخشى أنهم من أهل النار، أما المشركين من المسلمين نخشى عليهم منها. واضح يا إخوان؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم لا نخوضهم اي لا نيأسهم، اي لا نيأسهم. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بينهما يعني ايه؟ تتجافى الشعوب المضاجع يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا. طيب يقول بكل تعبدك خوفا من ذلك تحس بها، وكل تعبدك وقعا في الجنه تحل بها. كلام الباطل والحق باطل، كلام الباطل اي نعم، خوفا وطمعا. ها؟ بارك الله فيك. طيب ولا يخرج عقل الايمان الا بدخول ما ادخله فيه. هنا تعقيد ولا يخرج عقل الايمان الا بدخول ما ادخله فيه. نقول قد يخرج اذا ثبت الى الله، اذا هو ما جحدش ولكن ثبت به ويعي ما يقول يبقى خرج. هل انت معي ايها الاستاذ؟ هل انت معي؟ هل انت متنبه؟ متنبه يا اخي؟ أجبني أنت بعينك، هل متنبه مما قلت؟ أنت متنبه؟ انتبه معك. بارك الله فيك. ولا أخذ العبد من الإيمان إلا بحكم ما قاله فيه. هذا كلام متعقد، إيه التعقيد؟ قد يخرج إلى ثبت إلى الله. والإيمان هو الإقرار بالجنة وحسن الجنان. ماذا أخطأ؟ أخطأ إيه؟ العمل. أي نعم. فالإياس هو اليأس، والجحود هو التكذيب، والإقرار هو الإصرار، والجدال هو الخرج. ربنا قال في سورة يوسف: إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقال في سورة الأعراف: فلا يأمن أمر الله إلا من القوم الكافرون. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمه الله وإياك. اعلم رحمه الله وإياك أن الخلاصة أنه لا يجوز تكفير مسلم بذنب ما لم يستقل، والمعاصي تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتعارض بالعقاب. ولا يشهد منه بجنة ولا نار جزما إلا من ثبت له ذلك. والأمن والإياس مما يخرجان من الملة، كما أن اسم الإيمان لا يرتفع إلا من كان النار قطة، والإيمان مطلوب بجلال وحمد الإسلام وعمل التقوى، إلا أن يكون قد تبع الله ورسوله أو ألقى موسى الكفار ورقا وما شابه ذلك. فيقول ذلك كله. قال المصنف رحمه الله: وجميع ما صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشر والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهل بقصده سواء، والتفاضل بينهم في الخشية والتقى، والتفاضل بينهم في التقى، ومخالفة الهوى، ومخالفة الهوى، إيش؟ وملازمة الأولاد، وهذا كلام متعقد. إيه التعقيد؟ انتبه. وبيقول هنا، بيقول الإيمان واحد، وأهل بقصده سواء، لا. بل هم متفاوتون في اصله وفرعه. هم متفاوتون في ايه؟ في اصله وفرعه. والتفاضل حلم بالعمل، ولا بد هو من الايمان. هو ايه؟ من الايمان. ارجو ان تكتب هذا التعقيب اذا كنا نتنبه عليه في بدايه الدوره. اذا كنا نتنبه عليه في بدايه الدوره، وهنا دائما نبحث عليه. فأرجو أن تضيفه إلى التنبيهات، فربما تكون في الوسط 10,000. ها؟ لا، نبهنا على التنبيه. نبهنا. Thank you.